من حكايات الشعوب من كل بلاد الدنيا، حمل التاريخ إلينا قصصا وحكايا تروى، نستسقي منها العبرة. حكايات لا تنسى من كل بلاد الدنيا، من كل بلاد الدنيا، من كل بلد نروي قصة حدثت يوما صارت عبرة، أو ألفها الناس من نسج الخيال، تحكي عن أناس شجعان أبطال، عن بنت أو عن ولد أو عن رجل أو عن أسرة، ذكرت مرة فصارت قصة تقرأ تروى لأخذ العبرة. وإليكم هذه القصة.